مدام خدتها من بيتها مش وعدتها هتهننها ولا فاكر انت اشتريتها وحقك تطلع عينها مدام خدتها من بيتها مش وعدتها هتهننها ولا فاكر انت اشتريتها وحقك تطلع عينها حاسب قلبي ده حطها في عينيك حطها في عينيك حطها في عينيك سديتها حطها في عينيك حطها في عينيك كلمتك سديتها اوعى تفتكر انك جامد دي تاكلك حاسب قلبي ده حتى ربنا حذر منك ده المدام صنها ودلعها رزق جالك ليه بسببها اوعى تظلمها وتوجعها ولا تتجنن تضربها المدام صنها ودلعها رزق جالك ليه بسببها اوعى تظلمها وتوجعها ولا تتجنن تضربها اوعى تظلمها وتوجعها ولا تتجنن تضربها اوعى تظلمها وتوجعها مهما تعمل فيك براحتها تفتكر انك جامد بتاكلك حاسب قلبتها حتى ربنا حذر منها